واضح؟ أي وين المفعول الأول؟ بالمفعول الثاني هم مبني على إيه؟ مبني على السكون في محل إيه؟ على رأي من؟ على رأي لا هو رأيكم لا الكوفي أن الضمير هي مبني على الكف مين هذا علامة الجر وأما على رأي الكوفيين يقول أنا هي مبني على السكون اللي عرفتها أنت خالفت أهل المشرق طيب وهذا المفعول الثاني طيب أيمس إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علما مخترها واحد في الشيخ كل الرؤيا مخترها التفير الرؤيا هذا في المنام وأما البصرية ولكن يقول لك بعض الكتب قد تكون رؤيا مخترها لرؤيا قد تكون ويشوف ليش يتعبى طب وما جعلنا الرؤية التي رأيناها كلها بصرية ولا ما في المنام كما تتعدى إليه معالم المذكورة بالقبل ولذلك أنا قلت لك الكفر أن تكون بمعنى إيه أن تكون رؤية هذا مطلوب اللي رأى المنام عصاك يقول رؤية عينه ولو كان غيره ويسقه وإلى هذا أشار بقوله ورأى الرؤيا ينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين ما قيده ابن مالك بالرؤيا إلا أن يجعلنا رؤيا مقرنه ولو كانت تاتي لغير ذلك فالكثير أن يكون رؤيا مقرنه لرأى المنام تعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة بموضع المفعول الثاني كذلك قوله أبو حنش يؤرغني وطلق وعمار وآولة أسالة أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزر الخزان إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا بلالا وين الشاهد في البيت؟ وين الشاهد؟ من هو اللي أجاب بهذا الشيء؟ من هو؟ عمر بن أخبر الزاهد أراه بوفقتي إيش؟ وش أعرابه؟ أرى التعدد إلى مسلم العدالة ليش أعرابه؟ أراه أرى في الماضي دفق لا لا لو كانت سائلهم أن نتعدد إلى ثلاثة نفاعة يا شيخ المبارك لماذا؟ المبارك أيها أمس بل ها هو الميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني فهم هذا يا شيخ بالنسبة للحلمية هل يجوز تحريك اللام بالضم حلومية؟ يجوز هذا تخفيف يعني يجوز التسكين والضم أنسون ورسل وكذلك الأفل أفل هذه لغة مشهورة إلى أن الرؤيا ليست مصدرا لغير الفلم فهي رأى الرؤيا أكثر ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول اتبعوا يا إخوان ابن مالك قال لكم ولا تجز هنا في باب ظن وأخواته سقوط مفعول حس مفعول أو مفعولين بلا دليل هذا يسمى اختصارا. وأما اختصارا بالدنيا هذا يجوز. هذا الفرق بين الاختصار والاختصار. انتبه يا ولد. اختصارا تحذفهما من غير ايش؟ دليل. لأن أصلهما مبتلى وخبر. عمدة. لا يجوز حذفهما إلا بالدليل. ما فهمتم هو؟ مفهوم؟ هكذا. بخلاف المفعول. بخلاف المفعولين اللذين ليس أصلهما مبتلى وخبر هذا يجوز حذفهم اختصارا. اختصارا بدون دليل يعني؟ ها؟ لا. الذي ليس أصلهما مبتلى وخبر يعتبر بدون دليل يعني؟ يحدث نعم. هذا فضلا يجوز اختصارا. أنت إذا ما فهمت اللي قال لك ابن مالك. حتى يعطوا الجزية. حتى يعطي الجزية. ردف المفعول الأول حتى يعطوكم الجزية. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فردف المفعولين هذا. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. مثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت. التقدير ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة أم بأية سنتي ترى حبهم عارا علي وتحسبه. أسمع الله. من البيت؟ بأي كتاب؟ بأي كتاب؟ أم بأية سنتي؟ أم بأية سنتي؟ ترى حبهم عارا علي وتحسبه. عندنا هناك سؤال في هذا البيت. أم هذا من أي أنواع أم؟ سنتي لا تقبل ولا كلمة. لا. إضراب. إيش؟ إضراب. شكون الغلط؟ كل إضراب. لا خلاص ما خلاص. كمان؟ أم من؟ إلى كم سقط ما أي أم في المثال العربي؟ ما علموك؟ ما علموني. علموني مخلصين. لا. هذه السنة ستعلم هذا إذا وصلنا إلى باب العصر. أم في اللسان العربي تقسم إلى قسمين متصلة ومنقطعة التي بمعنى بل. أما المنقطعة لا تعطي التي ما المتصلة هي التي سبقت بإحدى الهمزتين. ما هذا همزة التصلة مثل قوله تبارك وتعالى تواون علينا أشد أعناء أم صبرنا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا متصل التي سبقت بهمزة التصل أو همزة عن لفظ أي مغنية أو سبقت بهمزة مغنية عن لفظ أي. وهذا يعني الاستفهامية. وهذا سبقت بأي الاستفهامية وصارت متصلة. يقول ابن مالك وأن بها ذكر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغني وبقطاع الثاني وبمعنى بل وسط من تكون ما قدرت به الخبر. يعني تكون الإضراب والالتقاط. يعني أم تكون الإضراب والالتقاط مثل بل. لكن في فرق بينهم. في فرق إذا كانت بمعنى بل منقطع. منقطع بلاهما تعطي. بمعنى بل بل. مثل قوله تبارك وتعالى أن نقول للصلاة في سورة التشهد أسبكم. هذا الذي يضره المقارعة بأكون عاطف يا شيخ. هل يقولون الصلاة ما ما ما في بل من أدراب بس أمسك. هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني هذا السؤال الأول اللي سألتكم عنه هذا بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبكم. الشاهد فيه وتحسبه. وين الشاهد؟ ما أعرف البيت بنفسه. عرفت كله؟ الشاهد البيت بنفسه. بأي كتاب؟ بأي كتاب؟ البلداني هذا معتق يعني متعلق بها؟ ايش؟ ها؟ بأي كتاب؟ أم بأية سنة؟ بأية سنة؟ معطوف على ايه؟ معطوف على أي كتاب؟ أي كتاب؟ ترى ترى معمار ايه؟ بأي انواع ترى؟ اليقينية تتعدى الى مفعولين. ها ها ها بمعنى ظن تتعدى الى مفعولين. ايوه انا اللي بفعل الاول حقبه الثاني عارض. ايش بك انت ما تعرف؟ يا اخي اكبر خليل يا اخي هذا نوص حال تعدوا كلا مفعولين على السائل وتحسبوا ايش عربوا هناك هناك تحسبوا ايش عربوا ها؟ فعل مضارع معطوف على ايه؟ معطوف على ترى من اي انواع الاحوال المعطوف عليه؟ عطف شغل على نوع العطف عطف شغل على جنب وتحسب أنا وين الشاهد في البيت؟ الشاهد كلف مفعولين تحسبوا اختصارا يعني في الأرض هنا هم ترى بأي كتاب عن بأي سنة ترى حبهم عار علي وتحسب حبهم عار علي ليس أنت تقول تحسبوا وأنت من أهل الشخص الذين يقرؤون بقراءة حرف ليس بالو تحقيقا يجوز فيها الجهاز أنا قلت لك أنا أعرف هذا ولكن أهل الشخص الآن كل ما يقرأون إلا بقراءة الكوفي إلا أن في أخرى ناس يقرأون بقراءة الأخرى سمعته وأما المغرب كله تخاوله وتحسب يقول ابن مالك في لمية لفا وجهاني فيه من يحسب مع ما يرتا واحد تنعم بعيد تهيد وله يبيس وهيدا هذا الدين أمس ويحسب حب معار علي فحذف المفعولين وهما حبهم معار علي لدلالة ما قبلهما عليهما مثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما وتحذف الثانية للدلالة عليه هذا معنى الاختصار إنه قوله ولقد سألت حذف بالحذف بالدليل والاختصار الحذف غير دليل وين أجد هذا الكلام اختصار والاختصار روح مش مو متسوق روح من الإنسان كم جاء هذه العبارة لازم أن تعرفونها لأن بعض التلاميذ لم تعرفها يسألونك يقولون ما الفرق بين الاختصار والاختصار ولكن يعني أوصف ما الغامي لا يعرف ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم أعني متى يول يول أعني ولقد نزلت باب وانا المقصد به وانا المقصد به والتقدير وين الجواب؟ جواب القسم وين جواب القسم؟ يقرأ البيت الشيخ يقرأ عليه البيت لا حول يقرأ البيت. لا يقرأ البيت. حتى يعرف يا شيخ. لا. ما قرأ البيت كيف يعرف البيت؟ ولقد نزلت فلا تظن غيره مني. واو هذا ومنتصر. وهذا ذات القرآن. ونصير صلى واو هذا اللي ما يعرف القواعد العربية ما يعرف الاستعراب واو هذا يعني. يظن أنها عاطفة أو كذا ولكن هذا واو القسم أنا يعني المقسم به محذوف ضد هنا في قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى الواو الثانية عاطفة أو واو القسم لا هذا عاطف عاطف والضحى والليل القسم الثاني بعضهم يقول سديل تم تعدد الجواب يحتاج كل قسم إلى جواب يقولون يحتاج كل قسم إلى جواب طيب كل قسم نعم ما ودعك ربك قدر كمان ما ودعك ربك قدر كمان لا لا هذا الجواب من الشام الشيخ يقول النبي وين صدر قال إنها عاطفة أعتنها أنا عندي هذا أنها عاطفة ما ودعك ربك وما قلى هذا ولكن مقدس العطف على من يثبت من العام انت من الاعراب ها؟ عم تحقيق لا اخي ما لنا جواب القصر نعم هذا جواب القصر بهذا ولقد ارسلنا نوحا وهذا كمان يعني هذه الجمله وكلت من الموكدتين ومنقسمها نعم وقد من الموكده نعم جواب القصر حتى ما درست القصر كنت تبغى تعرف القصر لا أنا في القصر مثلا في الماضي مثلا في الماضي قلنا على السكون ولما صالح في ضمير صالح في ضمير وين ضمير ايش انت عادي يا شيخ ضمير ايش من الضمان اي لام يا شهر القسم ها هذا الرفع لام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ ان اللام هذه جواب اين هي اي لام هذا ايش حكى الكلام هذه اللام تاكيد لا هذا كله لام التاكيد هذه جواب القسم ايش بخدت ماذا تقول ما هو لا لا لا لا مو ليك فيه لا مو القسم بالجواب والقسم هذه هي نفس لام التأكيد لا لا لا التوكيد من القسم من المؤكدة إذا قلت لا مو التوكيد لا لا لا عاد تغلب لا مو القسم لا مو التوكيد لا لا مو ليك لا طبعا لا مو التوكيد إذا هنا هذه اللام جواب القسم جواب القسم كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا تقول كذا طا ليش عاطف تعطف زملة ها زملة تربية هذا من النهي هذا من المعطلة على زملة يس ها زملة تلقى الأولى هذا زملة خبرية إن المخبر عن المرأة هذا بأنها نزلت فيه منزلة المحب المحب المكرم فهي كيف تعطي الزملة طلبية نعم على زملة خبرية قل من كتابها إن كان قالها كتاب هو ما قال هذا لكن أنت قلت لنا يجوز يعني يجوز يعني يجوز احد واحد من العلماء يجيب اي واحد لا هذا لا لا تشك عطفوا جمله اسميه على جمله فعليه هي التي قلتها ايوه صحيح ولكن ممكن ولكن هذا وهذا من فضل الله فأيضا ممكن إذا قلنا ولقد نزلت خبرية فلا تظني يؤثرون عقل جملة خبرية على خبرية هل هناك معنى غيرها؟ لا تعطيها نعم لكن هي متفرقة في خلاف بينهما وهذا الطلب وهذا الإخبار أمس فإذا كان الأمر كذلك فلا تنظر ممكن تصريحها في المقدر أنا قلت هذا أحترم أحترم عندي هذا المساء هذا هو التصريح طيب يا شيخ يجوز عقد جملة طلبية على الإشياء نحن ما ولكن هذا في فخم له هذا الطلب وهذا الخبر الكلام في اللسان العربي إما أن يكون خبري وإما أن يكون طلب ضد الخبر ما فهم فهذا أحسن عند أن تكون يعني أن تكون فوق الفصوحة الصوت محذوفة قال الأمر كذلك فلا تكون يمكن أن يقول ضربت محمدا واضرب زيدا يمكن لا ضربت محمدا واضرب زيدا نعم هذا كلام أفضل وأنت أضرب بيضا استنى فيها الواو إيش الشريط شغال الشريط شغال لسه ما غلق نحن مازال الشاهد إيش الساهم في البيت وين؟ فلا تظن أه؟ لا تظن لي لا تظن لي أه؟ لا هذه ناهية نعم والموتان المجدون نعم لا ناهية وعلم تجدني علمت يدني حسب النور ولينا أنه متعلق ورياء الياء فاعل الفاعل هذا مبني الفاعل هذا مبني ومن على مبني على السكون وحل الرفع طيب وين الساهر؟ لا تظني غيره غيره هو؟ هذا مفعول مفعول أول من أي المصاعد؟ مفعول أول وين الساهر؟ السكر والتقدير لا تظني غيره واقع واقع واقع لابد واقع يقول واقع غيره واقع قدر غير واقع مني أي فلا تظني غيره واقعا غيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني عندك تكتب جواب الشكل هذا هي حديث بعده من هذا فهو صحيح ها؟ جواب الشرط المكفر هذا أي حديث بعده يومي هذا فوق الصحيح اليوم يومي لو بهذا الحديث هذا أي حديث يومي هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين أن لم يدل دليلا على الحذف لم يجز أمس يعني خلينا وقفوا لم يدل دليل على الحد لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما تحذير مفعولي هذا واحد من هذه الأفعال بغير دليل غير دليل وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل اسمعوا يا إخواني هذا الباب يحتاج إلى معرفة مهمة سعدنا وأن العرب اختلفوا مستقرا به ولم ينفصل به. تقول للملك مستقرا به ولم ينفصل به بغير ترك او كذب او عمل. وإن فصلت وإن ببعض ذي فصلت يحكم. القول إلى على الصمت واختلف فيه العرب لما هي العرب كله لا يستعملون القول بل على الظن في المعنى والعمل إلا بالشروط التي ذكرها ابن مالك. الدليل أن يكون هذا يس القول هذا بصيغة أن يأتي القول بصيغة المضارع. ثانيا أن يكون المضارع هذا مخاطبا مخاطب به يس باحث.